وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي به القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وبالله التوفيق والسلام. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث علق الصفوف، قدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر، يدل على الوجوب. ولهذا قال أقيموا صفوفكم وسووا وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كنت أرى وراءه شيء خصه الله به من خصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. قال صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان ينكر مناكبهم ويقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فقد في حديث ابن مسعود قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف ما كان عند ربها. قال له كيف تصف ما عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، كل ما كثرت الجماعة كملوا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا، يسدون خلل ويتراصون من غير إيذاء. تراصون يعني سد فرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سدوا فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور العناية بتسجيل الصف وسد الخلل. قال أنس كان أحدنا يلزق منكبه من كبر صاحبه وقدمه من قدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة، يسدون خلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. إذا اختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة. إذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا، أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمت النساء كذلك تأمرهم بسد خلل إقامة الصف وتقف نصهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله الجميع. أحسن عليك شيخ. بعض العلماء يقول في الحديث كان يلقى أحد الأمة من صاحبه محمول على شدة المبالغة، صحيح؟ الحقيقة هذا المسلم هو بأذى، الحقيقة هو القدم جنب القدم يلقى منه، لكن هو معناه أنه يؤذي حتى شيخ يؤذيك حتى شد بس حتى لا يكون فردة ويكفي، هذا شد هذا شد. صلى الله عليك. أحيانا إذا دخل واحد المسجد وراء صلاة قيمة ونظر في الفرجة، هل من الأمر نقول سد خلل أو يترك يا شيخ؟ يشد خلل سأله ما هذا كان يشد خلل سأل فرجة يدخل فيه إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا. صلى الله عليك. ما تعرف يقالب بينهم يرأس بينهم يرأس بينهم يرأس بينهم حتى يتسلل الفرجة، لكن ما يقول له سد، لا يقول له جر شوي بيده وسد الخلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله خير. صلى الله عليك. رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟ لا أعلم هذا، لا عائشة رضي الله عنها لا رضيت أخاها صفي وقدم حتى يوخره الله في النار، إسناده لا بأس به. أحسن الله عليك. باب الوعيد. أحسن الله عليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في بيعة رضوان قال فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود، صحيح كلامه؟ أشرف يد في الوجود، يد النبي في الوجود، في الوجود بين الناس. بالنسبة للتصفية يا شيخ، نعم، بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يسلم صفوفهم مثل ما قال، صفوفهم قالوا تقاربوا، سووا صفوفهم.